ثم بعد ذلك حصل الانحراف في بني آدم، فأرسل الله تبارك وتعالى الرسل بعد أن حصل الانحراف، وإلا هم كانوا على الفطرة. ثم أرسل الرسل من نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الذي به ختم الرسل. وفي آخر عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في آخر وصية أوصى بها الأمة، قال: تركتكم على المحجة البيضاء، على الطريق السوي الواضح، وهو المنهج، طريق سوي واضح، ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هاي. فالمنهج السلفي هو الإسلام، والإسلام هو المنهج السلفي. ولكن جئنا بهذه التسمية كي نتميز عن أهل البدع، لأن يعني اسم الإسلام من أنه هو الاسم الأكبر والأعظم، لكن صرت تشترك به مع جميع الفرق. من أجل ذلك أهل السنة والجماعة تسموا بأسماء، بتسميات، وهذه التسميات لها أصول شرعية ما تخرج عن الأصول الشرعية التي جاءت بها النصوص. وثانيا وضعت للحاجة، وما هي الحاجة؟ هي أن يتميز أهل السنة والجماعة عن غيرهم من الفرق. تسموا الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من الأسامي. فكان المنهج السلفي الذي هو فهم دين الله عز وجل على ما فهمه الصحابة والتابعون وتابعيهم وطبقوا هذا الدين. الآن يقول: وإن من المسائل التي يهتم بها المنهج السلفي مسائل أربع، والتي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أهل الجاهلية، وفيها حفظ الدين والدنيا. هذه المسائل مسائل مهمة، ومن الضروري على كل من يدعي السلفية أن يعرفها، وأن تكون عنده يعني حياة يحيا عليها ويعيش عليها. ولذلك السلفي عندما يمشي على هذا الطريق، طريق السلف، وعندما يؤمن بهذه الأمور لا يخاف أحدا، يمشي واضح، يتعامل مع القريب ومع البعيد، يجتمعون ويجلسون وحدهم، ما يضرهم أن ينشر كلامهم إلى من يشاء، لأنهم لا ينازعون سلطانا ولا يخالفون أمرا، وإنما إن وقع الخلاف بينهم فعلى أساس مخالفة هذه الأصول. لماذا تكلمت على السلطان في اليوم الفلاني؟ سواء كان كلام علني أو سواء كان كلام سري، ما نقبل أن تتكلم على السلطان، ما ليست لنا علاقة بهذه الأمور. فهذه هي المسائل التي ذكرها الشيخ عبد الله الفقرة حفظه الله في هذه الرسالة، هذه أصول المنهج السلفي، والتي هي الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة لولي الأمر والعلم، اجتماع على الدين، الإخلاص لله عز وجل، السمع والطاعة لولي الأمر، وأهمية العلم الشرعي والرجوع إلى العلماء الربانيين. نبدأ بها. قال: الأولى إخلاص الدين لله وحده لا شريك له، هذه الأمور فيها حفظ الدين والدنيا. أول أمر هو إخلاص الدين لله وحده لا شريك له. إذن هذه القضية ينبغي أن نتعلمها أولا لأنفسنا، وأن نراقب أنفسنا عليها دائما، في درسك، في خروجك، في كلامك للناس، في دعوتك للناس، في تعاملك مع أهلك. استحضر دائما ماذا؟ الإخلاص لله. قال: وهذا أصل الأصول وقاعدة الدين، وهذا هو المعترك بين الأنبياء وبين الأمم. فالأنبياء يريدون أن يصححوا هذا الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وربط سعادتهم به. الله عز وجل خلقنا من أجل هذا الأمر، من أجل أن نعبده حال كوننا مخلصين للدين. ولذلك قال: وهذا الأمر أمر الله عز وجل به عباده، فقال: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنزال الكتاب كان بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فماذا عليك؟ تعبد الله. طيب تعبده وتعبد غيره كما كان يفعل المشركون، ما نعبدهم إلا ليقربنا إلى الله زلفى؟ قال لا، قال إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، حال كونك مخلصا له. فأتي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، ما يحتاج العمل الذي فيه شرك، ما يريد لي. إن الله غني عن العالمين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فقراء في إيجادهم وفي إعدادهم وفي إمدادهم، والله تعالى غني ذاتي لهم. فماذا قال؟ قال فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص لمن؟ الله وحده. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، الكفار الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء يتولونهم، يتقربون إليهم، يتذللون إليهم، يعبدونهم، يصرفون لهم من أنواع العبادة ما يصرفون من دون الله عز وجل. قال والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما هي شبهتهم؟ قال ما يعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء ما يتقربوا إليهم بأنواع القربة إلا ليقربون إلى الله، إذا هم يعرفون الله. لكنهم ماذا؟ يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فإذا أنت ما الذي عليك؟ أن تخلص عملك لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة ولا جاه ولا منصب ولا رؤية ولا غير ذلك من أمراض النفوس. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ما هو التعقيد؟ ما هو الأثر الذي تكلمنا عنه قبل قليل؟ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هذا الذي هذا حاله يتخذ أولياء من دون هذا كاذب وهذا كفار. كاذب لأنه صرف هذا الأمر الذي هو العبادة لغير مستحق العبادة وهو الله تبارك وتعالى. قال وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله فقط، يعبدوا مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دينه القيمة. قال: وهذه المسألة هي الدين كله، ولأجلها تفرق الناس بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. هذه المسألة التي هي الإخلاص، إخلاص الدين لله عز وجل وحده، وأن لا يعبد غيره ولا يعبد معه سوى تبارك وتعالى، هذه هي التي فرقت فصلت فرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. هذا المسألة التي فرقت عن المشركين وعن الكفار. قال: وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد. إذن الأمر الأول ما هو الذي يجب أن نستحضره دائما ونتفكر به دائما ونحاول أن نجدد ذلك دائما؟ ما هو؟ الإخلاص لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل اللي أشرك معي به غيري تركته وشرك، يتركه الله عز وجل، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه تبارك وتعالى. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر بالشيء نهي عن ضده، فكان اعتصموا بحبل الله جميعا وحدهاتك، لكنه ماذا قال؟ فأمر ونهى. واعتصموا بحبل الله، وحبل الله جميعا، وحبل الله هو دين الله، ومثله بحبل سبب، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم يقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فهذا حبل سبب نازل من الله عز وجل إلى العباد، فمن أخذ بهذا الحبل فقد استمسك بالعروة الوثقى. الذي يتمسك بهذا الحبل هو الذي يتمسك بالعروة الوثقى، لا إكراه في الدين، قد تبين رشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإذا الاعتصام بحبل الله وعدم التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا، اعتصموا يعني من الأقم والعصمة، تمسكوا بهذا الحبل. والأمر جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة الجماعة. قال ولا تفرقوا. ثم ماذا قال؟ قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصلحتم بين قلوبكم إخوانا. الثانية قال وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الله تعالى نهانا عن التفرق ماذا؟ قال من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. الذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات، قال وأولئك لهم عذاب عظيم. الثالث قال وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. من الذين فرقوا دينهم، هذا الدين إذن هو ماذا؟ هو دين واحد يدعو إلى شيء واحد. وأعظم سبب من أسباب اجتماع الناس هو هذا الدين. الله تبارك وتعالى قص علينا نبأ العرب الذين نزل عليهم هذا الدين. كانوا يتناحرون في الصحراء في الجزيرة العربية، فتدوم الحرب بينهم لأربعين سنة على ناقة أو بعير. وفي من كانوا في العراق وجهة العراق تحت سيطرة الدولة الفارسية، ومن كانوا في الشام تحت سيطرة الدولة البيزنطينية الروم، وهم لا حضارة ولا مجد ولا شيء ولا. ثم بعث الله تبارك وتعالى بهم هذا المدين، وما هي إلا سنين. وإذا بكل كثرة يأتي بها سراقة بن مالك على النبي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كن الكثرة في المدينة وهو جالس بالمدينة، وإذا كن القيصر كذلك تجب إليهم من كل مكان. لماذا؟ لأنهم اجتمعوا وتمسكوا بهذا الدين. ولذلك قال عمر كنا أدلة فأعزنا الله بالإسلام ليس بشيء غيره، فما تبتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فماذا قال؟ قال إنما أمرهم إلى الله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ليس منهم في شيء، هؤلاء ابتعد عنهم ولا تكثر منهم، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وهذا تهديد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هذه من الآية التي ذكر فيها الرسل أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب ما هو الذي شرعه لنا؟ قال أنا أقيم الدين أولا واعتصموا بحبل الله، ثم ماذا؟ أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن الاجتماع على دين الله عز وجل يا أخوان أقوى من أصول هذه الدعوة وأقوى من أصول هذا الدين. إذن يجب علينا أن نجتمع على الحق، على دين الله عز وجل، لأن دين الله عز وجل هو الحق. ما نقول نجمع شلون ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أليس كذلك؟ نتفق فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا، لا، لا نعذر في شأن العقيدة والمنهج، هذه ما نعذر بها. نتفق فيما اتفقنا عليه من الأمور التي يسوق فيها الخلاف، الأمور الفقهية لا بأس، أما العقيدة والمنهج، الدين هو الذي يجمعنا كما جمع الأوائل فكذلك يجمعنا. فإذا الأخذ بأسباب اجتماع الأمة مقصد من مقاصد هذا الدين ومن مقاصد هذه الشريعة، ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص دائما على جمع شمل الأمة، على جمع شمل المسلمين على الحق، على الحق، على المنهج السوي، ليس تجميع أذهب إلى المنحرفين وأذهب إلى أصحاب المنهج الضال وأذهب إلى وأقول هؤلاء، لا، الاجتماع إنما يكون على ماذا؟ على الحق. قال الثالثة: الأمر بالسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. بيننا الآن أحد من السلطة؟ ليس بيننا، لكن هذا دين ندين به لله تبارك وتعالى وندخل به إلى القبر. ما هو؟ السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال: لأن فيه حفظ الدين والدنيا. سمع والطاعة لولي الأمر المسلم فيه حفظ الدين والدنيا وحفظ الأعراض والأنفس والدماء. فولي الأمر المسلم جعله الله تعالى رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن، وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وتمام حكمته وعدله. يقول الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجتنوه حتى بايعوا إمامه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه أكثر ما يحبون أنفسهم، ومع ذلك ما جتنوه حتى بايعوا إمامه، حتى تستعدل الأمور الدين والدنيا. قال: لأنهم يخشون من الاختلاف والفتنة، ولأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام، لأن هذا من ضروريات الدين، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. ويقول الله، ولهذا يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا؟ لأن الأمير إن لم يحصل له سمع وطاعة من قبل الرعية، وصرنا نتكلم عليه ونبين عوراته في المجالس العامة، في الخطب على المنبر، في الفضائيات، في كل مكان، سوف تقل هيبته في نفوس الناس. فإذا قلت هيبة الأمير في نفوس الناس ضعف، فإذا ضعف الأمير تجرأ اللصوص وقطاع الطرق وأصحاب الأنفس المريضة ومن كانت له حاجة يريد أن يأخذها، سيبدأون يتجرؤون على ولي الأمر وعلى ولاته وعلى شرطه وحرسه، فيضعف هؤلاء. فإذا ضعف هؤلاء من الذي يستطيع أن يدافع عن نفسه إذا هؤلاء الأعداء الأقوياء من السراق واللصوص وقطاع الطرق وغير ذلك؟ فضرر ذلك يعود على من؟ يعود على عموم الناس، وإلا فإن أصحاب النفوذ والجاه والأغنياء أصحاب الأموال قد يستطيعون أن يحسنوا أنفسهم، لكن عموم الناس هل يستطيعون أن يحسنوا أنفسهم؟ ثم ماذا؟ ثم يكون الهوان والذل للأمة ويكون غير ذلك من المفاسد في دينهم ودنياهم. وهذا الشعب يعني مرت به حالة فوضى حين لم يكن سلطان ولا يوجد سلطان. كيف كان حال الناس؟ رأينا بأم أعيننا مفاسد انعدام السلطان، ورأينا بأم أعيننا مفاسد ضعف السلطان، ورأينا بأم أعيننا مفاسد السلطان القوي حتى وإن كان ظالما. لكن الناس يعني يحفظون أنفسهم وأعراضهم وأموالهم، يركب أين يذهب ليلا النهار لا يخشى أحد مع نفوسهم ظالم، لكن مع ذلك تأمن على نفسك وعلى عرضك وعلى مالك. أما أن ضعف السلطان بسبب قلة الطاعة لولي الأمر فإنها يكون ما يكون من أمور المسلمين من الفساد في دينهم ودنياهم. ولذلك حديث العرباض الذي ذكرناه في الدرس الماضي، قال وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرقت من العيون، قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال وصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبش فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا على هذه النواجذ، وإياكم وفضيحة الأمور فإن كل بدعة ضلال الحديث. قال وهذه المسائل الثلاث التي هي ما هي؟ عزياهن الإخلاص، الاجتماع على دين الله عز وجل، السمع والطاعة. هذا عندما نقول أصول المنهج السلفي وعندما نقول أمور أكد عليها المنهج السلفي، ما هو دليلنا؟ قال يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث. ما هي الثلاث التي يرضاه لنا؟ أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهو الإخلاص لله عز وجل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، الاجتماع في الدين أليس كذلك، وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم. إذن هذه الثلاثة جمعت في حديث واحد أليس كذلك. والحديث الآخر الذي جمعت فيه هذه الثلاثة بعد أحد يعرف حديث جمعت في هذه الثلاثة، نظر الله امرأة سمع منا مقالا فوعاه فأجل كما سمعه، فرب مبلغ أو عام من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يجل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة الأمر. واضح؟ إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولاة الأمر. بل أكثر من حديث، حديث العرباض أيضا جمع هذه الثلاثة أشياء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وتجيئوا كتنا فيرقوا بعضها بعضا، قال فمن أحد أن يزحزح عن نار الخلد فلتأتي من يتوه من بالله واليوم الآخر، وهو الإخلاص، وليؤتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، حتى تجتمع كلمة الأمة. كيف تجتمع كلمة الأمة؟ إذا كنت يعني تعتدي على فلان وتغتاب فلان وتنال من فلان، ما الذي يحصل؟ تترك كلمة الأمة. عمر الثالث ماذا قال؟ قال الأمر الأول قلنا فمن أحد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فأتي من وهو من بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطح ما استطاع. وهذه الثلاث عدة آثار جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم إضافة للأمر بها مفردة، لكنها جاءت في سياق واحد. قال المسألة الرابعة التي هي من أصول الدين أن دين الله من عقيدة وعبادة ومعاملات مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو العلم الذي أمر الله به قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وهو الموضوع الذي كنا نتحدث فيه قبل قليل. هذه الدعوة يا أخوان ما تمشي إلا بالعلم، وما تنتشر بين الناس إلا بالعلم، والعلم لا ينتشر بين الناس حتى تبذلوه إلى القريب والبعيد، حتى توصلوه إلى كل إنسان، حتى تجلسوا في المساجد تعلموا وتبينوا وتذكر الناس، وفي الطرقات وفي كل مكان، وحتى يعني لا تستصغرن أمرا أن تبلغ به، بلغوا عني ولو آية، تجلسوا وتعلموا وتتعلموا وتعلموا الناس. هذا هو فعلا أنه لا إله إلا الله. قبل لا إله قبل قول لا إله تعلم ما معنى لا إله، ثم ماذا؟ ثم استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال فالمنهج السلفي قائم على العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وما جمع عليه السلف والأمة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وليس مبنيا على آراء الرجال ولا على الفكر ولا على مبادئ الفلسفة وعلم المنطق اليوناني وعلم الكلام، ولا على تقليد الآباء كما يسلكه أهل الأهواء وأهل الأديان المخالفة أو كما كان عليه أهل الجاهلية. ولهذا أمر الله بالرجوع إلى العلماء الربانيين وبين منزلتهم، فقال أن من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما الذي حمله على ذلك على أن يكون قانتا آناء الليل ساجدا وقائما؟ قال هل العلم هو الذي حمله على ذلك، هو الذي حمله على العمل. ماذا قال؟ قال إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يورث ماذا؟ يورث الخشية لله تبارك وتعالى. وقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني تكلموا به، وذهب كل إنسان يتكلم. ماذا قال؟ قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هل كل المسلمين علماء؟ هل كل العلماء يستنبطون؟ إنما هناك من يستنبط ويعرف الأقوال ويعرف يمحصها ويستطيع أن يرد عليها ويبين الحق منها. قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وفي البخاري باب العلم قبل القول والعمل، قال باب فضل العلم وقول الله تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول الله عز وجل وقل رب زدني علما. قال ابن حجر رحمه الله تعالى عن شرحه لهذه الترجمة قوله وقول الله عز وجل رب زدني علما واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. العلم الشرعي كتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو العلم الذي يرفع الله عز وجل به. وقال البخاري رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قالوا هم أهل العلم. ثم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. لأنه الزمن هذا كما تعلمون لقد جهل، فإذا لم يكن عند الإنسان علم بدين الله عز وجل، علم بمنهج السلف الصالح، سيخرج عن هذا المنهج. أنت وأنت طالب علم وتقرأ ولا تشعر أحيانا إلا وقد وقعت في أخطاء وفي مخالفة بهذا المنهج السلفي. فهذا المنهج إنما يقوم على ماذا؟ إنما يقوم على العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم، إن هؤلاء الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين. قال وأخرج الأصبهاني بسنده عن أحمد بن سنان قال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هم أهل العلم أصحاب الآثار. فالمقصود أن أصول المنهج السلفي الارتباط بالعلم والعلماء، وأن هذا مما أوصى الله به، وأن فيه الخير والسعادة والنجاة من الفتن، فإن في ذهاب العلماء وعدم الارتباط بهم ذهابا للعلم والدين وإحلالا للجهل والفتن، ويتخذ الناس بعدهم رؤوسا جهالا يظلون ويظلون، يعني هم يظلون ويظلون غيرهم، لأنه الناس يجب أن يتخذوا لهم من يرجعون إليه في أمور دينهم، فلن يكون هناك من يرجعون إليه وهو يعرف الدين ويعرف الحق، اتخذوا رؤوسا جهالا كما هو الحال في كثير من أمة الإسلام اليوم، اتخذوا رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. قال البخاري رحمه الله: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع إلى أمره ماذا قال. قال: والتكشوا العلم والتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، يعني يكون ساكي العلم بين الناس، منتشر بين الناس، مو تجلسون وحدكم في جلسات خاصة وتتكلمون وحدكم وتأخذون دروس وحدكم، لا، أبذلوا العلم للناس، الناس أيضا يحتاجون إلى هذه الدعوة، بل هم أحوج منكم. قال: والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. لما يهلك العلم عندما يكون سر وبتخفي ويجلسون وحدهم، لا، العلم أهله للناس. قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالما، ما بقي علماء، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا. وفي الأثر عن ابن مسعود قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير؟ يعني هذه مثلا أقوال الأشاعرة التي ذكرنا لكم قبل قليل. الآن كثير من الكبار شياب ودكاترة وأساتير اضطربوا على ذلك ويربون صغارهم. الآن الإعدادية الإسلامية ما هو المنهج الموجود فيها؟ وهذه العقيدة، عقيدة النسفية، هذه العقيدة التي قلت لكم عقيدة الشاعر نثبت لله عز وجل سبع صفات ونترك بقية الصفات. فإذا بقينا فقط نتكلم لأنفسنا، هؤلاء الأولاد من يعلمهم؟ قال: إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراؤكم، يعني الذين يقرؤون القرآن فقط تجويد وأحكام علم التجويد وبسمين باهتمام كبير وهو لا يجاوز تراقية حلقومه، وإنما فقط من حلقومه ما ينزل إلى قلبه وإلى نفسه، يتدبر القرآن ويفهم القرآن ويعطي القرآن ويعمل بالقرآن. إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم، كثرت القراء وقلت الفقهاء، وكثرت أمراءكم وقلت أمناءكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني تصبح قضية الدين مهنة، شلون النجارة، شلون الحدادة، شلون التجارة، راح ذكي كمل كلية وكمل ماجستير وكمل دكتوراه وصار يعني سبي العيش، المهم يعيش بهذه، يأخذ شهادة ويروح يتوظف ويأكل بها، مهنة، مجرد مهنة، لا ينوي بذلك إلا أن يعيش. لا ينوي أن يخدم دين الله عز وجل وأن يخدم شيء لهذا الدين. قال وعن ابن مسعود أيضا قال عباد الله تدرون كيف ينقص الإسلام من الناس؟ قال نعم، كما ينقص سن الدابة وكما ينقص صبغ الثوب وكما يقص الدرهم لطول الجيب. فقال هذا منه، يعني هذا من نقص العلم. شلنا حتى الربع دينار هذا الممزق الذي في الجيوب تذهب إلى البائع لا يقبله منك، كان جديدا ثم شيئا فشيئا. واضح المثل أم غير واضح؟ تذهب العلم شيئا فشيئا يتسرب. قال هذا منه، صحيح نعم هكذا يذهب العلم شيئا فشيئا. قال ولكن أكثر من ذلك ذهاب العلماء يكون في الحي العالمان، فيموت أحدهما فيذهب بنفس علمه. إذا بهم الطالب علم أو العالم فراح ما راح نفس العلم، ويكون في الحي العالم فيموت فيذهب بعلمهم، وبذهاب العلماء يذهب العلم. هذه مشكلة، يعني إذا ما في تعويض مشكلة، إذا لم يوجد التعويض طلاب العلم الذين يصلون أو الذين يذهبون يغادرون، يجب أن يكون عندنا ماذا؟ فلولا نفر من كل فرقة من طائفة نختار من الصغار من النبهاء كي يتعلموا، كي يعوضوا، كي ينسروا، ثم يرجعوا إلى قومهم فينذرونهم. قال فهذا الأصل وهو العلم أصل عظيم، وإنما أطلت في ذكره لأنه أساس الدين، وينشأ عنه العمل وهو ركيزة المنهج السلفي، ركيزة المنهج السلفي ولبه. فالمنهج السلفي هذا المنهج الرباني يقتفي الكتاب والسنة، يوافق الفطرة والعقل، وهو المنهج الذي ارتضاه الله لعباده لإصلاح دينهم ودنياهم. لا صلاح للعباد إلا به، كما روى ابن عبد البر في التمهيد بسنده إلى أشهد عن مالك قال كان وهب بن كيسان يقعد إلينا ولا يقوم أبدا حتى يقول لنا. أثر دائما كان الشيخ حضير في كل درس يردده علينا. قال اعلموا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. آخر هذه الأمة من؟ نحن. يقول لا يصلح أمر الآخر إلا بما صلح به أمر الأول، وبما صلح أمر الأول صلح بالتوحيد والاتباع. إذا وحدنا الله عز وجل وتعلمنا الدين الصحيح وعملنا به واتبعنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عاد للأمة عزها وهيبتها. قال قلت يريد ماذا؟ قال يريد في باب الإسلام، أو قال يريد التقوى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا الإخلاص فإنه رأس الأمر، وأن يجمعنا على الخير، وأن يجعلنا من الدعاة إلى اجتماع كلمة المسلمين على الحق، وأن لا يجعلنا ممن يفرقون ويكون سببا في تفريق هذه الأمة، وأن يرزقنا السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.